السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، وقفنا على معرفة، اقرأ لنا يعني من هنا إلى الآخر إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ومعرفة المدبج، وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج. ومعرفة رواية الإخوة والأخوات كعمر وزيد ابني الخطاب، ومن اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما كالسراج، فإن البخاري روى عنه، وكذا الخفاف، وبين وفاتيهما 137 أو أكثر. ومن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي، ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبي المفسر. ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب، ومعرفة مفردات ذلك، ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه، ومن وافق اسمه اسم أبيه، والمؤتلف والمختلف، والمتفق والمفترق، وما تركب منهما، والمتشابه، والمنسوب إلى غير أبيه كبلال بن حمامة، والنسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه كأبي مسعود البدري، فإنه نزلها ولم يشهدها، والمبهمات والتواريخ والوفيات، ومعرفة الثقات والضعفاء، ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان، ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم، فمن روى قبل ذلك عنهم قبل وإلا فلا، ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء، ومن حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه. ومعرفة طبقات الرواة والعلماء والموالي والقبائل والبلاد والصناعة والحلي، وهي عجالة للمبتدي فيه ومدخل للتأليف السالف المشار إليه أولا. وهذا آخر التذكرة. سمي شيخ في عبارة وهذا آخر التذكرة أو آخر التذكرة ها؟ ليست موجودة شيخ. ما هي؟ أي سقطت عندك في النسخة التي بين أيديكم آخر التذكرة، وفي الشرح وهذا آخر التذكرة بزيادة وهذا. وهذا آخر التذكرة، وهي عجالة للمبتدي فيه ومدخل للتأليف السالف المشار إليه أولا، فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده، ولله الحمد على تيسيره وامتنانه. قال مؤلفه رحمه الله: فرغت من تحرير هذه التذكرة في نحو 2 من صبيحة يوم الجمعة 27 جماد الأولى 63، أحسن الله بعضها وما بعدها في خير وما بعدها في خير آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هناك بعض الفروق سأنبه عليها إن شاء الله تعالى حينما نمر بها. بالنسبة للمدبج والأقران، مثل رواية النظير عن نظيره، أولا نحتاج أن نعرف الطبقة والقرين من هو، لأن الآن الكلام الذي معنا نحتاج فيه إلى معرفة الطبقة. فالطبقة هم الرواة المتقاربون في السن الذين يشتركون في بعض الشيوخ والتلاميذ. الرواة المتقاربون في السن الذين يشتركون في بعض الشيوخ والتلاميذ، هؤلاء يكونون في طبقة، وفي الغالب أنهم يكونون أقران. في الغالب، متى يكون الواحد غير قرين للآخر؟ حينما يكون بعيدا عنه، لا يعرفه ولا شيء من ذلك، فهذا يمكن يكون غير قرين عرفا، بينما هو في الحقيقة قرين، بالذات إذا شارك أو إذا اشترك معه في بعض الشيوخ. فهؤلاء الذين في طبقة واحدة ويشتركون في الرواية عن بعض الشيوخ، في الغالب أن الرواية إذا جاءت عن كل واحد منهما أنهما يكونان مشتركين في تلك الرواية، يعني يرويان مثلا عن شيخ. لكن طبعا هذه هي الجادة وهذا هو الأعم والأغلب، لكن في بعض الأحيان ربما وجدت القرين يروي عن قرينه فتظن أن ها هنا خطأ. فعلى سبيل المثال لو جاء الحديث عندنا من رواية سفيان الثوري عن شعبة أو من رواية شعبة عن سفيان الثوري، هما قرينان. في الأعم الأغلب أنك تجد الرواية عن سفيان وشعبة كلاهما يرويان عن شيخ واحد كالأعمش أو أبي إسحاق السبيعي أو غيرهما. لكن أن يكون سفيان يروي عن شعبة أو شعبة يروي عن سفيان هذا نادر، بل في الأصل ربما ظن أن هناك تصحيفا أو قلبا أو سقطا، فيمكن أن تكون تصحفت واو إلى عن، يعني إذا كان سفيان وشعبة عن أبي إسحاق إذا كانت الواو هنا تصحفت إلى عن تكون سفيان عن شعبة عن أبي إسحاق، هذا وارد مثل هذا التصحيف. ولذلك حتى لا يظن أن هناك تصحيف فلا بد من معرفة هذا الفن. فإذا كان قد يوجد من رواية القرين عن قرينه فلا يتعجل طالب العلم في القطع بالخطأ أو التصحيف حتى يتثبت، والتثبت إن شاء الله تعالى سيدله على الصواب في الأعم الأغلب. المهم أن هذا وجد، ما دام عرف أن القرين قد يروي عن قرينه مثل ما رأينا قبل قليل من رواية الثوري وأبي حنيفة عن مالك، ما دام هذا يحصل وهذا كثير في الحقيقة، فإذا لا نستبعد وقوع هذا. فإذا وجدنا رواية أحد القرينين عن الآخر نقول هذا من رواية الأقران، لكن ربما وجدنا رواية الأقران بعضهم عن بعض، مثل أن يروي شعبة عن الثوري والثوري عن شعبة، هذا روى عن هذا وهذا روى عن ذا، فهذا يسمى مدبجا. فالمدبج هو نوع من رواية الأقران ولكنه أخص. متى يكون مدبجا؟ إذا كان كل واحد من القرينين روى عن الآخر. أما لو لم نجد إلا رواية واحد من الأقران عن الآخر ولم نجد رواية الآخر عنه فهذا يسمى رواية أقران. إذن كل مدبج رواية أقران ولا عكس. طيب لماذا سمي مدبجا؟ قيل إنه أخذ من دباجتي الكتاب، الغلاف، غلاف الكتاب، نعرف أن له وجهين، أو من دباجتي الوجه وهما صفحتا الخدين. فكأن كل واحد من القرينين يقوم مقام يعني وجه تجريدة الكتاب الأولى والآخر التجريدة الثانية، أو أحدهما مثل صفحة الخد اليمنى والآخر مثل صفحة الخد اليسرى، يعني اشتق هكذا اشتقاقا. ويبدو العلم عند الله تعالى أن المقصود بالتدبيج يعني ما يكون فيه التصاق هذا بذاك فعلا، يعني إذا روى كل منهما عن الآخر فقد التصقا عصارا مشتركين في الرواية معا، مثل ما أن جلاء أو غلاف الكتاب يكون ملتصقا في أسفله مع بعض، وهلما جرى والله تعالى أعلم. المهم أنه هكذا سمي، وهذا قد يرد في كلام أهل العلم استعمالا، فنبه عليه حتى يعرف طالب العلم ما المقصود بقولهم مدبج. أما كلمة رواية الأقران فهذه كثيرة، لكن استخدام لفظ التدبيج هذا قليل. أما رواية الأقران فهي كثيرة، حتى أن بعض المؤلفات تحمل هذا العنوان مثل كتاب الأقران لأبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله، فإنه ألف كتابا بأكمله في هذا، يعني جاء برواية الأقران بعضهم عن بعض في هذا الكتاب. يشبهه من وجه وليس لا يعد من رواية الأقران، يعني العلماء يعدون هذا من اللطائف الإسنادية. يشبهه صنيع النسائي رحمه الله وغير النسائي، هناك من ألف في هذا غير النسائي، لكن المطبوع هو كتاب النسائي، كتاب الإغراب أو ما أغرب به شعبة عن الثوري وثوري عن شعبة. شعبة والثوري قرينان، وفي الغالب أنهما يرويان أحاديث يشتركان فيها عن شيوخ معينين، إذا روى الثوري شيئا لم يروه شعبة أو روى شعبة شيئا لم يروه الثوري صار هذا غريبا، فلذلك سماه النسائي كتاب الأغراب وأفرد فيه مصنفا مستقلا. طيب قال: فإن روى أحدهم عن الآخر ولم يروى الآخر عنه فغير مدبج، عرفنا هذا. قال: ومعرفة رواية الإخوة والأخوات كعمر وزيد ابني الخطاب، هذا أيضا من اللطائف الإسنادية ومن المهمات، لأنه في الحقيقة قد يوقع في اللبس إذا لم يكن طالب العلم متنبها لذلك. كيف يوقع في اللبس؟ قد تظن أن هذا الراوي أخ لراوي مشهور أو إمام مشهور أو نحو ذلك، وهو في الحقيقة ليس منه بسبيل. فإذا جئت مثلا لراوي ووجدته مثلا أو وجدت اسمه مثلا خالد ابن الخطاب، قد تظن أنه أخ عمر بن الخطاب، ويقع اللبس في هذا. يعني في من ينظر في كتب الرجال يجد أن هناك من يظن أنه قريب من هذا وهو ليس كذلك. على سبيل المثال أبو وائل شقيق بن سلمة، هناك راوي وهو راوي تخليل اللحية أظن اسمه وائل بن شقيق، أظن اسمه شقيق وائل بن شقيق أو نحو هذا الاسم. المهم أنهم ينصون في ترجمته على أنه ليس من أبي وائل بسبيل، أي لا يقرب لأبي وائل، وإنما هكذا توافق أسماء، فلا تظن أنه ابن لذاك أو نحو ذلك. فهذا من المهم معرفته حتى لا تلتبس الأنساب، حتى لا يظن أن هذا قريب لفلان ولفلان، وربما إن بنى على هذه القرابة المظنونة شيء يتعلق بالتصحيح أو التضعيف في بعض الأحيان، مثل اتصال السند من عدمه، والله تعالى أعلم. لأهمية هذا الفن صنف فيه بعض أهل العلم، فعلي بن المديني رحمه الله له كتاب في هذا، وأبو داود السجستاني له كتاب في هذا، طبع بتحقيق الدكتور باسم الجواب، راه يمكن أن تقفوا عليهما. ينصون على أن هذا أخ لهذا وهذا وهذه أخت لهذا، وأهل مجرة ينبهون على هذا، وهذا من يعني تكاميل علم الحديث بلا شك. قال: ومن اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما كالسراج، فإن البخاري روى عنه، وكذا الخفاف، وبين وفاتيهما 137 أو أكثر، وفي نسخة الشرح 137 سنة أو أكثر، يعني بزيادة سنة. هذا يسمى السابق واللاحق. نعرف أن كلمة السابق يعني المتقدم واللاحق المتأخر، نعم، يعني المتقدم وفاة والمتأخر وفاة. في الغالب أن هذا يحصل حينما يروي الكبير عن الصغير، يعني هذا له علاقة برواية الأكابر عن الأصاغر، فإذا روى الكبير عن الصغير فإنه يأتي صغير بالنسبة للصغير فيروي عنه ذاك الذي رواه الكبير، فيكون بين وفاة الكبير والصغير الصغير هذا يعني مسافة بعيدة. ما مثاله؟ عندنا محمد بن إسحاق السراج رحمه الله، هذا تلميذ للبخاري، وتوفي في سنة 1300، ولكن روى عنه البخاري، وهذا من رواية ماذا؟ من رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني الشيخ روى عن التلميذ. والبخاري متوفى في سنة 56، وأبو العباس السراج هذا أو محمد بن إسحاق السراج له تلميذ هو الذي روى بعض كتبه، وهي الموجودة عندنا مثل مسند السراج المطبوع الموجود هذا من رواية أحمد بن محمد الخفاف هذا أبو الحسين. أحمد بن محمد الخفاف قيل إنه توفي سنة 95 و300، وقيل إنه توفي سنة 93 و300. فإذا قلنا إنه توفي سنة 95 و300، فسيكون الفرق بين وفاته ووفاة البخاري 39 سنة، وهذا فرق كبير جدا أن يكون هناك راويان قرينان، يعني يعدان قرينين بين وفاتيهما 39 سنة، يعني هذه مدة يعني يهلك فيها أكثر من جيل، فكيف يكونان قرينين؟ طبعا هذا بسبب ما قلته لكم من رواية الكبير عن الصغير، ثم جاء بعد ذلك تلميذ الصغير فروى عنه ما رواه ذلك الكبير، فأتباعد ما بين وفاة الكبير وذلك الصغير، والله تعالى أعلم. هذا ينبه عليه المحدثون أيضا حتى لا يظن أن هناك خللا في الإسناد. فعلا من يقف على رواية يرويها البخاري عن السراج ورواية يرويها أحمد الخفاف عن السراج، ثم يترجم للبخاري ويترجم للخفاف، ويرى هذا توفي سنة 56 و200 وهذا توفي سنة 395، يعني قد يندهش فيظن أن في الإسناد خللا، وهو ليس فيه خلل ولكن هذا قد يقع. طبعا هناك كثير من الحالات التي توصف بأنها من رواية السابق واللاحق، وكثير منها دون هذا بسنوات أيضا تكون ملفتة للانتباه ولكن ليس كهذه السنوات. هناك من قال إن هناك بعض الحالات التي وصلت إلى 150 سنة، ولكن لا يحضرني شيء من هذا، وربما كانت موجودة في كتاب الخطيب البغدادي الذي هو الوحيد في بابه، وهو كتاب السابق واللاحق، والكتاب مطبوع ومفيد، ومن أراد الفائدة فليقرأ في هذا الكتاب فإنه سيجد أشياء من هذا القبيل في ذلك الكتاب، والله تعالى أعلم. طيب، قال: ومن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي. هذا النوع يسمى الوحدان، لمسلم بن الحجاج كتاب المنفردات والوحدان وهو مطبوع، وللنسائي أيضا كتاب في ذلك مطبوع مع جملة رسائل النسائي، وهو يختلف عن المفاريد. المفاريد المقصود به من لم يروي عنه، من لم يسمى بذلك الاسم إلا هو، سننبه عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل. وفي ذلك كتاب البرديجي طبقات الأسماء المفردة، هذا المقصود به يعني من لم يحمل ذلك أو من لم يسمى بذلك الاسم إلا هو، مثل سندر، يعني لا يسمى بذلك الاسم إلا هو، هذا يقال إنه من المفاريد، وهو الذي سمى البرديجي كتابه من أجله طبقات الأسماء المفردة، يعني هذه أسماء مفردة يعني لا يشترك فيه مع بذلك الاسم أحد. أما الوحدان فالمقصود بهم من لم يروي عنه إلا واحد، ومن لم يروي عنه إلا واحد عني به أهل العلم لأن فيه أهمية تتعلق به، من جملتها مثلا قضية ثبوت الصحبة، فإذا كان الراوي عن هذا الذي قيل إنه صحابي راوي معروف مثل الشعبي حينما روى عن محمد بن صفوان، نقول إن محمد بن صفوان صحابي بما أثبتنا صحبته بتنصيص ذلك التابعي الثقة على أنه صحابي، وإلا فليس هناك رواة آخرون يثبتون صحبته إلا هذا. كذلك أيضا لو كان الراوي عنه ممن ليس بمعروف فإننا لا نبني على روايته عنه ووصفه إياه بأنه صحابي إثبات الصحبة، فالصحبة لا بد أن يصح سندها إلى من قيل عنه إنه صحابي، أما لو كان السند إليه ضعيفا فإنه يوصف بصيغة التمريض، يقال إن له صحبة، يقال إنه صحابي ونحو ذلك، وربما قال بعضهم له صحبة وهكذا، لكن على وجه التحقيق نجد أنه لا تثبت له صحبة. وهذه المسألة من المسائل المهمة التي لم تتميز في كتب معرفة الصحابة وما أكثرها، هناك عدد من أهل العلم ممن ألفوا في الصحابة مثل البغوي له كتاب معجم الصحابة، كذلك ابن قانع له كتاب معجم الصحابة، ابن مندة له كتاب معرفة الصحابة، أبو نعيم الأصبهاني له كتاب معرفة الصحابة، ابن عبد البر له كتاب الاستيعاب، ابن الأثير له كتاب أسد الغابة، الذهبي له كتاب تجريد الصحابة، الحافظ ابن حجر له كتاب الإصابة، وهو من أجمع ما ألف، لأن المتأخر يستفيد من المتقدم. وكان الحافظ ابن حجر رحمه الله هم أن يجعل كتابه هذا، هو جعل الكتاب على 4 أقسام، والمهم منه هو القسم الأول، وهذا القسم هم أن يجعله 3 أقسام. القسم الأول من ثبتت صحبته بطريق صحيح، والقسم الثاني من ثبتت صحبته بطريق حسن، والقسم الثالث من وردت صحبته بطريق ضعيف. ولكن لم يسعفه الوقت فجعلهم كلهم في قسم واحد، وأحيانا ربما تكلم على علل الأحاديث، وأحيانا ربما لا تستفيد من الكلام الموجود إثبات صحبة ذلك الصحابي أو نفيها، فتحتاج إلى جهد جهيد. وقد ألفت رسالة في الجامعة الإسلامية، وهي مطبوعة أظنها في 4 مجلدات، في من لم تثبت صحبته أو نحو ذلك، يبدو أنه في من لم تثبت صحبته ممن وصف بأنه صحابي. وهذا فن مهم في الحقيقة، لأن إثبات الصحبة يعني صحة الحديث إذا كان الإسناد إليه متصلا، أما إذا لم تثبت صحبته فإن الحديث يكون غير صحيح في هذه الحال. كذلك أيضا من فوائد معرفة هذا الحكم بالجهالة، يعني من لم يروي عنه إلا واحد، فرواية الواحد عن رجل عند بعض المحدثين يصفون بها ذلك الرجل بأنه مجهول المروي عنه، يعني إذا لم يروي عنه إلا واحد فيقول عنه إنه مجهول، يشترطون في رفع جهالة العين أن يروي عنه 2 فأكثر، فإذا لم يروي عنه إلا واحد فإنهم يقولون عنه إنه مجهول، يعني مجهول العين. ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه إذا صح السند إليه فإنه تثبت عينه، وتبقى بعد ذلك جهالة الحال هي التي تحتاج إلى من ينصص عليها. كذلك أيضا من الفوائد التي تنبني على هذا مسألة تتعلق بالتدليس، فإذا كان هذا الراوي الواحد عن ذلك الصحابي مثلا أو عن شيخ معين، إذا كان هذا الراوي موصوفا بالتدليس، فإنه إذا روى عن هذا الصحابي مثلا أو غيره بصيغة عن نحتملها، يعني لا نقول إنه دلس. لماذا؟ لأنه أصلا ليس له راوي عنه إلا هو، فيسقط من؟ يعني إذا قلنا نخاف من عنعنته أن يكون أسقط أحدا من الإسناد، يسقط من وهو هو الراوي الوحيد لهذا الرجل. فهذه من الفوائد التي تنبني على معرفة هذا، والله تعالى أعلم. طيب، مثل بمحمد بن صفوان رضي الله تعالى عنه لم يروي عنه غير الشعبي، هل تثبت صحبة محمد بن صفوان برواية الشعبي فقط؟ هذه مسألة يعني سبقا أشرت إليها، وفيها مناقشات ومحلها الطويل في كتب المتوسطات والمطولات. فأبو عبد الله الحاكم جاء عنه كلام، وعن بعض أيضا أهل العلم، أنهم يرون أنه ليس في الصحيحين حديث من رواية صحابي إلا وقد روى عنه 2 أو أكثر، وهكذا غير الصحابة، يعني أن صاحبي الصحيح لا يخرجان لراو لم يروي عنه إلا واحد. ولعلي ذكرت أن هذا مقدوح فيه مثلا برواية المسيب بن حزم، فإنه روى عنه ابنه سعيد بن المسيب فقط، وروايته مخرجة في الصحيحين، وهناك عدد من الرواة في الصحيحين ممن لم يروي عنهم إلا واحد. إذن لا عبرة بما يقال إن جهالة العين لا ترتفع إلا برواية 2، بل يمكن أن ترتفع برواية 1، وبالذات إذا كان ذلك الواحد إماما مثل الشعبي. طيب، قال: ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبي المفسر. طبعا معنى فائدة هذا تكمن في حتى لا يظن أن الراوي الواحد أكثر من واحد، قد يظن أنه اثنان أو ثلاثة أو أكثر. كيف؟ هذا يدخل في ما تقدم معنا في تدليس الشيوخ. فمحمد بن السائب الكلبي هذا متهم بالكذب، فهناك من يدلسه، فمرة يقال عنه محمد بن السائب، ومرة يقال حماد بن السائب، ومرة يقال له أبو النضر، ومرة يقال له أبو سعيد، ومرة يقال له أبو هشام. هذه كلها كنى له، ويقال له محمد وحماد، فهذا يدخل في تدليس الشيوخ، يعني هناك من يغير اسمه على هذه الأسماء أو الكنى. هذا مهم جدا، خاصة في بعض الطبقات والأسماء التي قد يتعمد بعض الرواة إخفاءها، مثل محمد بن سعيد بن قيس المصلوب الشامي، هذا مصلوب في الزندقة، وهو من المشهورين بالكذب ووضع الحديث، بل مثل ما قلت يعني صلب في الزندقة. هذا يقولون إن اسمه قلب على نحو 100 اسم، ولذلك نخاف دائما حينما يأتينا في الطبقة التي هو فيها، والطبقة التي هو فيها هي تقريبا طبقة يمكن شعبة والثوري، تقريبا في هذه الطبقة، نخاف من الراوي الذي يوجد في هذه الطبقة ولا يعرف، خاصة إذا كان اسمه محمد. فربما قالوا محمد بن حسان، ربما قالوا محمد بن قيس، ربما قالوا محمد بن سعيد، قالوا ربما قالوا محمد الأسدي، ربما قالوا محمد بن قيس الأسدي، ربما قالوا محمد الشامي، وهكذا، يعني يقلبون على أسماء متعددة. فالذي لا يعرف غاية ما هنالك أن يقول فلان مجهول، محمد هذا مجهول، ويمكن يكون من المبتدئين في الطلب أو من المتساهلين، فيأتيه طريق آخر ويقول الحديث حسن بمجموع الطريقين، وهات يا أحكام تثبت، وينبني عليها لجج وخصومات، والسبب كلها الجهل بطرائق المحدثين في مثل هذه القضية. فهذا من المهم جدا معرفته حتى لا يلتبس الأمر. ومما يعين على معرفته معرفة الرواة، ومعرفة كل ما يتعلق بأحوال الرواة، يعني أسماءهم، أسماء آبائهم، أجدادهم، أنسابهم، كناهم، ألقابهم، بلدانهم، إذا كان الواحد انتقل إلى أكثر من بلد، كل هذا تهم معرفته. وهذا الكلام الذي سيأتينا كله للتنبيه على أهمية معرفة هؤلاء الرواة في جميع أحوالهم. لماذا؟ لأن الخلل الذي قد يقع في بعض الأسانيد كله بسبب الجهل بمعرفة أحوال الرواة. لعلي أضرب على ذلك مثالا سريعا حتى نعرف أهمية هذا. هناك حديث رواه بقية بن الوليد عن أبي وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. من يقف على هذا الحديث يجد أن رجاله ثقات، وبقية بن الوليد يخاف من تدليسه، ولكنه قال حدثنا أبو وهب الأسدي. بقينا في أبي وهب الأسدي، هذا من هو؟ ما عرفنا. غاية ما هنالك يمكن يقال إن هذا الإسناد ضعيف لجهالة فلان، وبعض من يتسمح يمكن يحتمل هذا، والله تعالى أعلم. لكن أبو حاتم الرازي انظروا كيف كشف علة هذا الحديث، فقال: هذا الحديث هو حديث إسحاق بن أبي فروة المتروك، يعني راوي شديد الضعف جدا، بل هناك من اتهمه بالكذب. طيب أين إسحاق بن أبي فروة؟ قال: أصلا هذا الحديث يرويه بقية ابن الوليد عن عبيد الله بن عمر الرقي عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر، ولكن بقية ابن الوليد يدلس تدليس التسوية، فأسقط من الإسناد إسحاق بن أبي فروة، يعني بين شيخه وشيخه أسقط إسحاق بن أبي فروة. فلما أسقط إسحاق بن أبي فروة سينكشف الخلل في الإسناد. لماذا؟ لأن الرقي هذا ما سمع من نافع، فلو جاء باسمه الحقيقي ولا هو ثقة عبد الله بن عمر الرقي، لكن ما سمع من نافع، فلو جاء باسمه الحقيقي لتبين أن في الإسناد سقطا، فحتى يعمي السقط كناه ونسبه بما لا يعرف به حتى لا يعرف. كناه كنية لا يعرف بها، ذهب فوجد في أحد أبنائه الصغار من يقال له وهب، ووجده ينتسب إلى قبيلة بني أسد، بينما هو في الحقيقة ينتسب إلى الرقة وهي مدينة بالشام تقرب من العراق، ينتسب إلى البلد. هذه هي النسبة التي اشتهر بها، فذهب ينسب يكنيه بما لا يعرف به وينسبه بما لا يعرف به حتى لا يعرف. وهكذا قال حدثنا، ولما ذكر الإسناد يعني المبتدئ في الطلب أو الذين ليس عندهم حذق وفطنة يمكن يمشي عليهم هذا الحديث، أو على الأقل يظنون أن ضعفه يسير بينما ضعفه شديد. فأبو حاتم الرازي رحمه الله نتيجة معرفته بالأحاديث وبالرواة وبرواياتهم أيضا ماذا يروون وبمثل هذه الأحاديث من الذي يتفرد بها وبتلاميذ هؤلاء الرواة وشيوخهم وأبنائهم وأنسابهم وكل ما يتعلق بهم استطاع أن يكتشف هذه العلة التي ما يمكن اكتشافها إلا من إمام حاذق مثل أبي حاتم الرازي. فالإشكال كله بسبب ماذا؟ بسبب كنية الرقي التي لا يعرف بها ونسبته أيضا، فصار هذا من تدليس الشيوخ واجتمع معه تدليس التسوية حتى يمشي هذا الحديث، ولكن كان أبو حاتم له بالمرصاد. طيب، قال ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب. أيضا ينبغي لطالب العلم أن يعرف أسماء الرواة وكناهم وألقابهم، وهذا له فوائد، منها أن لا يظن أن الراوي الواحد جماعة، يعني تماما مثل سابقه، فإذا لم تعرف أسماء الرواة وكناهم وألقابهم مثل ما قلناه عن عبيد الله بن عمر الرقي، فإنه قد يظن أن هذا الراوي غير الراوي الآخر، أو مثل ما قلنا عن محمد بن السائب الكلبي أو محمد بن سعيد المصلوب أو غيرهم، قد يظن الواحد منهم أنه غير الآخر. فالأصل أن الرواة يعرفون بأسمائهم، هذا هو الأصل، لكن أيضا كثير من الرواة أو قل ما تجد راويا ليس له كنية، فمن المهم أن تعرف كنى هؤلاء الرواة، كذلك أيضا من المهم أن تعرف ألقاب هؤلاء الرواة، والعلماء اعتنوا بهذا عناية فائقة، فأكثر كتب الرجال كلها تأتي مرتبة على حسب الأسماء، وهذا هو الأصل. وهناك كتب ألفت في الكنى وهي كثيرة، الإمام أحمد له كتاب الكنى، مسلم بن الحجاج له كتاب الكنى، البخاري له كتاب الكنى، الدولابي له كتاب الكنى، ابن عبد البر له كتاب الكنى، أبو أحمد الحاكم له كتاب الكنى، وهكذا يعني عدد من الأئمة ألفوا في الكنى، وذلك لأهميته حتى يبينوا كنية كل راوي، حتى تعرف الراوي الذي ليس له إلا كنية واحدة، أو من له كنيتان، ومن كانت كنيته غريبة، ومن كانت كنيته تلتبس مع اسم أبيه أو نحو ذلك، كل هذا يميزونه ويبينونه. كذلك أيضا بالنسبة للألقاب، كثير من الرواة لهم ألقاب، إما أن يلقب كما سيأتي في الآخر أو كما رأيتمه في الآخر، يلقب بلقب يتعلق بمهنة أو حرفة أو بصفة من صفاته أو بغير ذلك، وأحيانا ربما يكون لسبب وقع فقط ثم يلقب بلقب يلزمه دائما، وربما كان ذلك اللقب حسنا وربما كان ليس كذلك. فمثلا عبد الكريم الضال أو الضعيف، هو في الحقيقة ليس ذاك ليس ضالا وهذا ليس ضعيفا، لكن الضال سمي ضالا لأنه تاه في طريقه إلى مكة، ظل في الطريق، فقيل له عبد الكريم الضال لأنه تاه في هذا. الضعيف سمي ضعيفا لضعف جسمه، وأما هو فثقة، وهكذا. فمثل هذه الألقاب تلزم أراوي لسبب معين، فمن المهم معرفة ذلك ومعرفة أسباب ذلك أيضا، حتى لا يظن أن هذا اللقب يعني حقيقته. إحنا تظن عبد الكريم الضال لأنه ضال فعلا يعني غاوي، لا، هو من الثقات. الضعيف لا تظن أنه ضعيف فليس بثقة، لا، هو ثقة ولكنه ضعيف في جسمه فقط. قال: ومعرفة مفردات ذلك، يعني الأسماء والكنى والألقاب أحيانا تأتي مفردة. ما المقصود بالمفرد؟ قلته قبل قليل، أي من لم يشترك معه أحد في ذلك الاسم أو الكنية أو اللقب. ما مثل ذلك؟ يعني مثل الأسماء سندر، وسندر هذا هو مولى زنباع الجذامي. سندر هذا يقال له صحبة. بالنسبة للكنى أبو السنابل بن بعكك رضي الله تعالى عنه، الوارد في حديث فاطمة بنت قيس، هذا صحابي وورد اسمه مصرحا به في الحديث، وهو من الأنصار ومشهور بكنيته. وأما اسمه فمختلف فيه، فيعرف بالكنية فقط. من الرواة من لقب بمشكدانة، هذا اللقب لعبد الله بن عمر بن محمد الجعفي، لقبه به أبو نعيم الفضل بن دكين. لماذا؟ لأنه جاء إليه فوجد منه ريحا طيبة، فقال: ما أنت إلا مشكدانة. المشكدانة هي وعاء المسك، فذهب فيه هذا اللقب، يعني هو لقب جيد، يعني أحسن من لقب الضال والضعيف وكذا. فنقول إنه لأي سبب من الأسباب أحيانا يلقبون بمثل هذه الألقاب، وهذا موجود يعني في كثير من الأحيان. لا وقت قريب عندنا في نجد اللقب يلزم الإنسان لأتفه الأسباب، يعني ينبغي أحيانا لأهل البيت أن يلقبوا ابنهم بلقب جيد حتى لا يلزمه لقب رديء. فتجد بعضهم يلقب ابنه ببعض الألقاب الحسنة، لماذا؟ لأنه يعرف إن لم يلقبوهم سيلقب به المجتمع، وربما كان ذلك اللقب سيئا. يعني منهم من، يعني أنا ما أحب أذكر بعض الألقاب حتى لا يصل الكلام لذرية أصحابهم أو نحو ذلك، لكنها فعلا يعني بعضها ألقاب غير جيدة. فهذا يعني موجود في كل عصر ومصر. طيب، إذن هذا هو المقصود بمعرفة مفردات ذلك، يعني المقصود معرفة مفردات الأسماء ومعرفة مفردات الكنى ومعرفة مفردات الألقاب. مفردات الأسماء مثل ما قلنا عن سندر، هذا اسم وهذا لا يشاركه فيه أحد. مفردات الكنى أبو السنابل، ما كني بهذا أحد إلا هو. مفردات الألقاب مشكدانة، ما يعرف بهذا اللقب إلا هو، وهكذا. فإذا عرفت هذا تعرف أنك إذا أردت تعرف من صاحبه وأنه لا يلتبس بشخص آخر. قال: ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه. الذي يشتهر بالاسم دون الكنية هذا هو الأصل، فالأصل أن الناس يشتهرون بأسمائهم، ومثلوا لهذا بسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، كنيته أبو عبد الله ولكنه مشهور بسلمان يعني باسمه حقيقة. وأما بالنسبة للعكس فهناك عدة رواة اشتهروا بكناهم، طيب صحيح، مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حتى إنهم اختلف في أسمائهم، يعني صارت الشهرة للكنية، وأما الاسم فهو الذي غاب وضاع. فأبو هريرة يقولون يعني أنهم اختلفوا في اسمه على نحو 30 قولا، وتجد عددا من المحدثين هكذا. أبو سلمة بن عبد الرحمن قيل إن كنيته هي اسمه، يعني لا يعرف له اسم وإنما هكذا كنية. أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يقال إن اسمه عامر، لكن لا تكاد تجد في الكتب قول عامر، وإنما أبو عبيدة أبو عبيدة وهكذا. أبو إسحاق السبيعي لو جاءك في الإسناد وقالوا وقال الراوي حدثنا عمرو بن عبد الله الهمداني، يمكن تتعجب منه. لماذا؟ لأنه مشهور بكنيته، وأما اسمه عمرو بن عبد الله الهمداني هذا يعني قليل جدا أو نادر أن تجده في إسناد من الأسانيد، فصارت الشهرة للكنية وهي أبو إسحاق ونسبته إلى همدان وهكذا. إذن من المهم معرفة هذا، يعني من لم يسمى أو يكنى أو يلقب إلا بمثل هذا، أو من اشتهر بالاسم أو بالكنية وهلما جرى. قال ومن وافق اسمه اسم أبيه. نعم هناك بعض الرواة الذين قد تظن أن في اسمهم غلطا أو تكرارا أو نحو ذلك، مثل الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، هذا أحد الرواة موجود، هو من الرواة الموجودين في تراجم رجال الكتب الستة، اسمه واسم أبيه واسم جده كله الحسن، فلا تظن أن هذا تكرارا أو غلطا وقع في الإسناد، ولكن هكذا جاء اسم هذا الرجل. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يكون دائما متثبتا، لا يقطع بالخطأ إلا بعد أن يتبينه على وجه الحقيقة. وهناك من أهل العلم من كان هكذا، مثل ابن سيد الناس رحمه الله تعالى صاحب النفح الشذي في شرح الترمذي، اسمه محمد بن محمد بن محمد، يعني نفس التكرار. وقفت لكني والله الآن لا أستحضره، على من تكرر 4 مرات الاسم يعني، وهذا نادر الوجود ولكن يلبس في الحقيقة كثيرا والله تعالى أعلم. فهذا يهم حتى لا يظن أن في الإسناد تكرارا أو غلطا أو تصحيفا والله تعالى أعلم. قال والمؤتلف والمختلف. طيب هل الظاهر إن شاء الله تعالى يعني ما بقي إلا القليل، الأذان كم؟ بقي 5 دقائق. طيب نعطيكم فرصة للي يريد يتوضأ، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد المغرب، وإن شاء الله تعالى ما بقي إلا القليل، وهو أيضا خفيف، الذي بقي يسير جدا إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. طيب اللي يريد يتوضأ يتوضأ، ولعلي يجيب على بعض الأسئلة يعني استغلال الوقت. السؤال يقول قد تكون بعض أذكار اليوم والليلة فيها قلب في المتن تقديم عبارة قبل عبارة، هل لابد من التثبت من الرواية الأصح للذكر بها؟ أقول نعم، الذكر ينبغي أن لا يتصرف فيه لا برواية بالمعنى ولا بتقديم ولا بتأخير، وإنما يأتي به الإنسان كما هو، لكن التقديم والتأخير أسهل من الرواية بالمعنى، أسهل من الإتيان بلفظة بدل لفظة. قال في رواية ثانية أعوذ بك من شر ما صنعت قبل أبوء بنعمتك علي، لو قلت الذكر بالمقلوب. إذا كانت هذه الرواية محصت، يعني جمعت طرق الحديث ووجد أن كل الرواة يروونه بما هي العبارة، بتقديم أعوذ بك من شر ما صنعت قبل أبوء بنعمتك علي، فيكون الذي انفرد بالتقديم والتأخير المخالف تكون روايته شاذة، ولكن الشذوذ في هذه الحال أخف، يعني التقديم والتأخير أخف من الرواية بالمعنى والله تعالى أعلم. ما المقصود إذا قيل حديث حسن صحيح أو حديث حسن غريب أو غيرها؟ هذا يأتي في عبارات الترمذي، ومحل هذا الكتب المتوسطة، لأن ابن الملقن ما تعرض لهذا مثل ما رأيناه، يعني ما تكلم عن الحديث الحسن إلا بكلام عابر. ولكن على وجه الاختصار أقول جمع الترمذي بين الحسن والصحة أوقع خلافا بين أهل العلم، ولم نجد فيصلا في هذا الموضوع، ولكن بعض الأجوبة يمكن تكون أولى من بعض عند بعض طلبة العلم، عند بعضهم يمكن يرجح بعض الأقوال الأخرى، وبعضهم لا يعبأ بهذا، يقول هذا الكلام لم نجد شيئا يدل على وجهة نظر الترمذي فيه فلا ننشغل به، وإنما نعرف الزبدة، فما يقول فيه الترمذي حديث حسن صحيح نعرف أنه يعني أنه صحيح، ولفظة حسن هنا كأنها لا معنى لها، والله تعالى أعلم. أما قوله حديث حسن غريب، فهذا يعني أن هذا الحديث حسن ولكن ليس له إلا هذا الطريق. ولكن هل مقصود الترمذي بالحسن هنا الحسن عند ابن الصلاح؟ نقول لا، الترمذي له مراد في الحديث الحسن، عرفنا مراده الصريح بقوله والحسن عندنا ما لم يكن في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. فلما قال ويروى من غير وجه وهنا يقول غريب، عرفنا أنه لا يعني الحسن الذي عرفه هناك، وإنما يريد حسنا أو يريد حسنا آخر. فما الحسن الذي يريده الترمذي؟ يبدو والعلم عند الله تعالى أنه يريد الحسن الذي يوجد عند كثير من علماء ذلك العصر، وهو ما أشرت إليه سابقا من وجود الغرابة والتفرد التي قد تستغرب. ولكن هل يترتب على هذا تضعيف؟ هذه هي التي تحتاج إلى بحث وإلى شرح طويل، والمقام يضيق عنه، فنتركه لكتب المطولات إن شاء الله تعالى. قال تدريس الإسناد قد يهدف فيه المدلس إلى رفع درجة صحة الحديث، لكن تدليس الشيوخ قد يجعل الحديث ضعيفا للجهل بالمروي عنه، فما حكمة المدلس في تدليس الشيوخ؟ أي يعني خلاصة السؤال، ما الأسباب الحاملة على تدليس الشيوخ؟ طيب نجيب على السؤال إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من الدرس إن شاء الله.